وهذه التي لا يورث مثلها قد ضمن أنها ليس لها، لا يمكن أن تحمل. إنك لا تظلم يا رب. نعم. حامل لها النفقة والسكنة أم لها النفقة؟ النفقة والسكنة. نعم. داخل في أنفق عليهم. كيف؟ ذكرنا أنه من أجل حق الزوج، يعني حق الزوج والاستبراء أيضا. ولهذا إذا نفس إذا وضعت بعد الموت ولو بيسير تمت عدتها. عرفت؟ نعم. إذا خارك من بعد تطبيقات الصلاة وهي حامل وعليه النفقة لأجل الحمل، وإن كان هذه المرأة مرضعة لأولاده، إيش؟ يعني لها ولد صغير مرضع لأولادي، هل عليه النفقة لأجل رضاء الطفل؟ لا، عليه أجرة الرضاع، قد تكون بقدر النفقة أو أكثر. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم. نعم. نعم. ما هو بشرط، قد نقول عند بها أنه شرط، لأن من لا يعلم ما يعتبر خالي، أما كونه مطاوعة فليس بشرط. نعم، هو صحيح، هو قلنا يكون النكاح غير باطل، يدخل به الفاسد الصحيح. نعم. أحسن الله إليك شيخ، ثبت عن عمر لما سمع قول فاطمة قال لا ندعو أمام ربنا في قول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت. نعم. كيف نرد عليه؟ نرد عليه بشتاد منه، لأنه ليس في القرآن ما يخالف السنة. القرآن ما في ما يخالف السنة. يحصل. نعم. نعم. ما انت معنا؟ ما ذكرنا الدليل الخلوة؟ ها؟ ان هذا عمل الخلفاء الراشدين. شيخ، اذا الرجعية بانت هل لها نفقة؟ كيف الرجعية بانت؟ شلون؟ يعني خرجت بها. الى متى ينفق عليها؟ الى ان تموت ولا تزوج؟ من قال هذا؟ أبت إلى يا له بركة. نعم. كيف؟ هل هذا هذه؟ أي فسوق يفسخ لعيبها مثلا، أو تفسخ لعيبه، أو في الخلع، أشياء كثيرة. صور ذكر المقيم في بدائع الفوائد أن الفرقة في النكاح شمون فرقة. نعم. العقيلي سيد الشيخ، بالنسبة للعقيدة إذا حدث الحاكم في البنية المجهول، هل يجوز لنا إذا كان المجهول لله المحدود هو الله حرمت عليه المخاطب الآية، هل يقول لنا، هل يجوز لنا أن نقول كما قال النحويين أنها مبني للمجهول؟ أي الفعل، مو هو الفاعل، ولهذا نقول مبني المجهول للعلم بالفاعل، الفاعل معلوم.